في قوله تعالى أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. نعم هذا في أول أمر موسى كان لا يبين، ولكن قال واحلل عقدة من لساني، وقال له ربه قد أوتيت سؤلك يا موسى، فأصبح يبين، وكان هذا في أول الأمر، وهذا يدل عليه. طبعا من الأمور الذي يدل على أن هذا كان في الشتاء سفر موسى، لأنه قال وأنه ذهب عن الطريق، هذا ثابت في سياق السورة في سياق الآيات، لأن الآيات ذكرت في النمل وفي القصص وفي الشعراء وفي الأعراف، ونحن الآن أيضا في طه. نعم يقول ما هو السواك؟ الأفصح تقول ما السواك؟ أيوة ما السواك؟ الحاقة ما الحاقة؟ ما هو؟ لا تقول ما السواك مثلا. هل هو قبل الوضوء أم عند الإقامة للصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لكن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يستاك في المسجد مع كثرة سواكه، وقال خشيت أن أدرد. وفي مسلم أنه كان إذا دخل البيت أول ما يبدأ به السواك، وكان يشوف صفاه. فالسواك هل هو تطيب أو مطهرة؟ وعلى ذلك هل يكون باليمين أو باليسار؟ ولذلك قال إذا قمتم إلى الصلاة إيش؟ فاغسلوا وجوهكم. هل الإنسان يتوضأ في المسجد أو خارج المسجد؟ كما أنه أيضا إذا أراد أن يستاك يخرج من المسجد ويستاك كما أنه يتوضأ. أما يستاك في المسجد وبعدين يمكن يكون اللثة فيها عدمش فينزل دم أو ينزل وسخ يبلعه مشكلة أو بعدين مشكلة، فالسواك يكون إيش؟ يكون خارج المسجد، هذا الذي يظهر. وإذا عمله الإنسان في المسجد ما نقدر نقول له شيء، لأنه قال عند كل صلاة، لكن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يستاك في المسجد، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رؤية بعض الصحابة عنده مسواك على أذنه، حط المسواك على أذنه. وهل السواك تطيب أو مطهرة؟ إذا كان تطيب باليمنى، وإذا كان تطهير فباليسرى. والسواك طيب ومفيد، ولكن الأولى أن الإنسان إذا أراد أن يستاك يستاك خارج المسجد، كما أنه إذا أراد أن يتوضأ يتوضأ خارج المسجد. والدليل أنه لم يرى نبينا يستاك داخل المسجد، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله. أما إذا عند كل صلاة، أي كما قال إذا قرأت القرآن، أي أردت قراءة القرآن، إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم القيام. إذا عند كل صلاة إذا أردتم الصلاة فتستاكوا، لأن المقتضى هو اللي يدل على هذا، والأمر إن شاء الله سهل. نعم.